وكذلك أيضا ينبغي للمسلم أن يحرص لكي يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وأجره موفورا، أن يحرص على الأخلاق الفاضلة في حجه، فإن الذي يحج ويحرص على التخلق بالأخلاق الحميدة في قوله وعمله وسمته ودله فإنه حري برضا الله عنه. ومن أعظم ذلك الأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع النفس، ثم الأدب مع الناس. فهذه ثلاثة آداب ما اجتمعت لعبد إلا نال بها سعادة الدنيا والآخرة: الأدب مع الله، العفة عن الحرام، والعفة عن الفواحش والآثام، فيحفظ سمعه وبصره وفؤاده عما لا يرضي الله، ويري الله من نفسه ما يحب أن يراه الله منه. وإذا استشعر أن الله يسمعه ويراه كان قلبه لله وقالبه لله، فتجده أعف الناس لسانا وأعفهم في سمعه وبصره، فلا يصغي لحرام ولا يتكلم بالفحش والآثام، فلا يسب ولا يشتم ولا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب، فتجد آثار التقوى في لسانه. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أساسها صلاح القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلح قلبه في حجه، يخرج بحجه ويحس أنه ضيف على الله، والضيف يلزم الأدب، يخرج من بيته وكأنه يستشعر أن كل خطوة وكل كلمة وكل حركة وكل سكون أنه مأجور عليها من الله جل جلاله، فيحرص أن تكون تلك الخطوات فيما يرضي الله وفيما يحبه الله. حينما يستشعر أنه ضيف على الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وأنه لا أكرم من الله، كأن لسان حاله يقول: لا تكن أشقى الناس عند ربك، فتحرم نفسك الأجر بسبب المعصية والذنب في سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك. كان بعض السلف إذا أهل بالحج كأنه حية صماء، وكان علي زين العابدين لما لبى أغشي عليه، ثم لبى وأغشي عليه وتغير وجهه، وقال قيل له: ما بك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك، يخشى من رد العمل. العبد الصالح لما يأتي إلى الحج يستشعر كل كلمة وكل حركة وكل سكون منه أنها زلفى له إلى الله وقربى عند الله، يستشعر أنه في طاعة، فلذلك تجده قارئا للقرآن، كثير الذكر للرحمن. وذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عموما، حتى في حجه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أمرهم بالتلبية، أمرهم بالاشتغال بالذكر، وأمرهم حتى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية حتى ينشغلوا، فإذا ارتفعت الأصوات لم يبقى إلا صوت واحد وهو صوت التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. طيلة العمر وطيلة الأعوام والأيام والأزمنة، والإنسان في قيل وقال وقال فلان وحصل وحدث وجرى، وما بقي إلا هذه السويعات، خاصة في هذا الزمن. في القديم كان الإنسان يمضي من مدينة إلى مكة في 9 أيام حتى يصل إلى مكة، فيهنأ بعظيم الأجر في 9 أيام. أما اليوم ربما في خلال 1.5 ساعة عند الحرم. فمعناه أنه من العيب عليه أن يضيع هذه الساعة، بل حتى ولو كانت 5 ساعات بالسيارة، فعيب عليه أن يمشي شيء من هذه الساعة في قيل وقال. كفى من الدنيا وكفى من لهوها ولغطها وغفلتها، ناهيك عن المعاصي من باب أولى ألا يتلبس بالمعاصي.